بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب هجر القرآن إلى الكلام حول هجر تعلم القرآن وتعليمه، وفيه 5 مباحث. الأول، مظاهر هجر تعلم القرآن وتعليمه. الثاني، آداب معلم القرآن ومتعلمه. الثالث، فضائل تعلم القرآن وتعليمه. الرابع، أحكام تعلم القرآن وتعليمه. الخامس، همة السلف في تعلم القرآن وتعليمه. يذكر في المبحث الأول مظاهر هجر تعلم القرآن وتعليمه. يقول: الإعراض عن تعلم القرآن وتعليمه في الواقع المعاصر يأخذ مظاهر عدة، فربما كان تشاغلا بأمر من أمور الدنيا، أو كان زهدا في تعلم القرآن وتعليمه، أو تكاسلا عن التعلم والتعليم، أو جهلا بفضائل تعلم القرآن وتعليمه، أو غير ذلك. يذكر مجملا لبعض مظاهر الإعراض عن تعلم القرآن وتعليمه. فأولا يذكر مظاهر هجر تعلم القرآن، يعني محاولة استقراء من الواقع، من واقع الناس، من واقع الطلبة، طلبة العلم. فيقول: أولا، قلة احتساب الأجر وضعف النية في تعلم القرآن. ثانيا، العبث والفوضى في مجلس التعليم وعدم الانضباط، الانتظام لفترة وجيزة من الوقت ثم ترك حلقة التعليم بلا رجعة، كثرة الغياب أو التأخر في المجيء إلى حلقة التعليم، عدم وضوح الهدف والغاية من تعلم القرآن، عدم التزام الأدب في حمل المصحف ووضعه أو الكتابة عليه أو تمزيق بعض أوراقه من قبل صغار المتعلمين، التقصير في الحفظ والمراجعة والأداء، وعدم الحرص على تحسين المستوى في ذلك، عدم تخصيص أوقات لمراجعة القرآن الكريم، الانقطاع عن حلقة التعليم لفترات طويلة ثم العودة، التسرب من حلقة التعليم وإيهام الأهل بالذهاب إليها والانتظام فيها مع أن الواقع خلاف ذلك، اعتناء المتعلمين بالكم دون الكيف أثناء عملية التعليم، انحراف أذهان الطلاب بل أجسادهم إلى مواطن اللعب واللهو نتيجة قربها من مكان حلقة التعليم. يعني بدل ما يروح الحلقة يروح بقى سايبر، يروح نادي، يروح كذا، حيث اللهو واللعب نتيجة التنافس بين الموقعين. جعلوا تعلم القرآن وسيلة لنيل جوائز مسابقات تحفيظ القرآن، أو للتعيين في وظيفة إمام مسجد، أو للتدريس في مدرسة أو حلقة تحفيظ، أو للقبول في جامعة أو كلية، أو للقراءة في المآتم والعزاء. عدم استشعار فضائل تعلم القرآن، جعلوا تعلم القرآن مقتصرا على المراحل الدراسية النظامية مع عدم كفايتها. تعلم الفقه والحديث، طبعا هو يتكلم من واقع مجتمعات معينة ما زالت أصلا موجودة فيها مدارس تحفيظ القرآن والكتاتيب ونحو ذلك. طبعا هناك مجتمعات إسلامية اشتدت غربة التعليم، فأصلا هذه المظاهر غير موجودة لعدم وجود نشاط تعليم القرآن الكريم أصلا في بعض البلاد. يقول: تعلم الفقه والحديث وعلوم الشريعة الأخرى قبل القرآن الكريم. طبعا في أماكن مش بس ما فيش قرآن، لا قرآن ولا حديث ولا فقه ولا أي شيء من هذه العلوم. تقدم السن مع عدم تعلم القرآن حياء أو كبرا، الحصول على شهادات عالية في مختلف التخصصات مع عدم إتقان القرآن الكريم، الزهد في تخصصات علوم القرآن والتجويد، تبوء المناصب المختلفة في الوزارات والشركات والمؤسسات والهيئات مع ضعف العناية بتعلم القرآن، بعض الفساق يتعلمون التجويد لتحسين مخارج الحروف من أجل أداء أفضل في الغناء زعموا، يعني أنه يحسن مخارجه عن طريق تعلم التجويد ليس للقرآن، ولكن عشان لما يغني يستطيع أن يخرج الحروف بطريقة متقنة. أما مظاهر هجر تعليم القرآن الكريم، فإقبال المعلم على تعليم القرآن لدافع مادي بحت، واعتبار التدريس مجرد أداء وظيفي لا غير، استعمال معلم القرآن طلابه في نيل مآربه ومصالحه الخاصة، الإقبال على تعليم أبناء الأغنياء دون الفقراء، قلة احتساب الأجر في تعليم القرآن وضعف النية، عدم استشعار فضائل تعليم القرآن، عدم تفرغ المعلم للحلقة ذهنيا أو زمنيا أو اتيانه إليها منهك القوى خائر الجسد، كثرة غياب المعلم أو تأخره في المجيء إلى حلقة التعليم، تصدر المعلمين غير المتقنين لتدريس القرآن، سوء الخلق مع المتعلمين وعدم الرفق بهم وعدم الصبر على أخطائهم، ألا يكون المعلم قدوة حسنة لطلابه في المظهر أو السلوك، سوء القيام بتأديب المتعلمين إفراطا أو تفريطا، عدم وضوح الهدف والغاية من تعليم القرآن، ازدراء شخصية معلم القرآن في وسائل الإعلام. ثم ينتقل إلى أداب معلم القرآن ومتعلمه فيقسمها إلى ثلاثة أقسام: أداب مشتركة بين المعلم والمتعلم، ثم أداب المعلم، ثم أداب المتعلم. أما الأداب المشتركة فيرتكز هنا أو يركز على أدبين مهمين هما أصلان عظيمان كالأساس للبناء، فلا يقوم الفرع إلا بأصل. الأساس الأول التمسك بمنهج السلف في الاعتقاد، والأساس الثاني الإخلاص لله تبارك وتعالى. يقول: يعد الالتزام بأصل الاعتقاد الذي كان عليه السلف الصالح وبراءة المرء من المحدثات والبدع من أكبر منن الله عليه، وسلامة الاعتقاد مطلب شرعي ومن أول الصفات التي ينبغي أن يتحقق بها معلم القرآن ومتعلمه. ثم ينقل عن الأستاذ الدكتور محمد أمين المصري رحمه الله تعالى، وهو من العلماء التربويين الكبار، له كتب عدة، ينقل هنا عن كتاب له يسمى المسؤولية. الدكتور محمد أمين المصري إذا ذكر في شيء هو مختص به مشهور به جدا، وكان أستاذا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المباركة، كل محاضراته وكل كتبه حول سورة إيه؟ سورة الأنفال. دكتور محمد أمين المصري كان له اهتمام عجيب جدا بسورة الأنفال رحمه الله تعالى، حتى إنه كان يمزح مرة ويقول: إني لا أتقن إلا سورة الأنفال. يعني معظم أنشطته ومحاضراته وكتبه ومحاوراته كلها كانت تدور حول العبر المستقاة من سورة الأنفال، وربما كان يشير في بعض كتاباته إلى العلة في هذا الأمر، وهي أنه كان يأخذ من سورة الأنفال مبدأ قلة تنقذ الموقف، يعني إصلاح الأمة لابد أن يقوم على يد قلة من البشر متميزين بمؤهلات خاصة هم الذين ينقذون الموقف وينقذون السفينة من الغرق، وله فصل في بعض كتبه بهذا العنوان: قلة تنقذ الموقف. على أي الأحوال، هذا شيء معروف جدا عن الدكتور محمد أمين المصري، وهو كأنه يكاد يكون وقف حياته على سورة الأنفال والتخصص فيها وفي استنباط معانيها. يقول الدكتور المصري رحمه الله: ذلك أن رجل العقيدة السلفية سهم يندفع في تحقيق أهدافه، قد أنارت عقيدته بصيرته فهو يعيش ويموت من أجلها ويرضى بكل أذى في سبيلها ويبذل جهده ووقته وكل غال ونفيس في ظلها. فرجل العقيدة السلفية أعظم ذخر لها وأكبر رصيد نعده في سبيل نصرتها. انتهى كلامه. يقول: وسلامة الاعتقاد من المقومات الأساسية لمعلم القرآن الذي يتصدى للتعليم والتربية في حلقات القرآن، لأن ذلك يثمر الاستقرار القلبي فيصبح اعتقاده القلبي متوافقا مع قوله اللفظي وسلوكه العملي. ورجل العقيدة الصحيحة يستطيع أن يحقق أهداف الحلقات القرآنية بغرس بذرة الإيمان في نفوس الناشئة وبناء لبنة عقيدة التوحيد الخالصة، بحيث يجتمع تعلم القرآن مع نقاء الفطرة فتنمو الثمرة وتؤتي أكلها فيحصل النفع بإذن الله. أكيد في سؤال يقفز الأذهان الكثيرين، وهو عن حكم تعلم القراءات أو القرآن الكريم على يدي مقرئ مبتدع مثلا. الأصل طبعا عدم التلقي من المبتدع وعدم مجالسته وتوقيره، ولكن إذا اشتدت الغربة بحيث لم يعد يوجد في مكان معين أو في قرية معينة لا يوجد مقرئ إلا هذا الشخص المبتدع وهو كفء وعنده مؤهلات القراءة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يمكن أن يتصدر للتعامل معه والتلقي منه فئة من المتميزين الذين لديهم مناعة من ضلالاته أو بدعته. طبعا ما لم تكن بدعة يعني غليظة ومكفرة مثلا، لكن ممكن ينتدب طائفة قليلة من الناس تعصر ما عندهم من العلم وتستقيه، ثم بعد ذلك هم يعلمون غيرهم من طلبة العلم، لأن هذا أهون من أن يندثر تعلم القرآن أو تندثر القراءات. ولا شك أن هذا العلم الآن أصبح في خطر، في هناك بعض العلوم الشرعية الآن تكاد تندثر وتهدد بالخطر، مثل علوم القراءات وكذلك أيضا الفرائض أو المواريث ونحو ذلك. فإذا اضطر الناس ولم يجدوا إلا مبتدعا ولم يجدوا كفئا إلا مبتدعا، طبعا يجتهدون في دعوته إلى السنة وإصلاح حاله، ويتعلمون منه بنية أنهم يغنون باقي أهل البلد مثلا عن تعلم منه، فيأخذون منه هو العلم ويعلمون غيرهم، بشرط أن يكون لديهم مناعة عقيدية كافية. وذا من الأوضاع التي نقول فيها ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل يأتيها اختيارا. لو في سني ومبتدع وكلاهما في نفس الكفاءة لا شك أنك تنحاز إلى السني، لكن ماذا نفعل إذا وجدت حالة ضرورة والناس في حاجة إلى ما عندهم من العلم ولا يوجد عند غيره؟ ففي هذه الحالة تنتدب قلة من الناس الأكفاء ليعتصروا أو يأخذوا ما عندهم من هذا العلم وينقلونه هم إلى غيرهم. ومنذ زمن كانت موضوع القراءات هذا كان أمرا عزيزا جدا، يعني أن تجد من فيهم من هم من أهل السنة والسلفية ونحو ذلك، بفضل الله نتيجة الصبر، صبر كثيرنا الإخوة وتلقيهم العلوم على هؤلاء المشايخ القراء، استطاعوا الآن أن يكون تقريبا عامة المقرئين ولله الحمد من السلفيين. هذا شيء ولله الحمد من الفتوحات التي فتح الله بها بالذات على الإسكندرية، لأن الإسكندرية لها خصيصة عظيمة جدا وهي وجود إيه؟ معهد القراءات. أو معهد القراءات كان زمان مكتبين عليه في الخارج اللافتة اللي برا تعبير جميل جدا، ما عرفش ليش هلو دلوقتي، كانوا كتبين عليه معهد قراءات الإسكندرية حصن القرآن الكريم. يمكن بمعهد القراءات ده بس ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يلطف بينا، مش هنقول زي جماعة الصوفية إن كل بلد فيها ولي مدفون عشان يحميها، لكن نقول إذا كان في البلد طلبة علم وخدام للقرآن الكريم ويحفظون القرآن الكريم بمثل هؤلاء يدفع عنها يعني العذاب وتنزل البركات من السماء بوجود من يخدمون القرآن ويقفون حياتهم على القرآن الكريم. بجانب الاحتكاك بهؤلاء المشايخ بيعطي فرصة أكثر لاقترابهم من المنهج والاستماع للدعوة، وبالتالي يعني هذا يعالج الموضوع من أساسه والله الحمد. فالحمد لله معهد القراءات مليء بالشيوخ الأفاضل وبالقراء المتقنين، فأنا أتعجب من كل أخ يستطيع أن يلتحق معهد القراءات ويقصر في ذلك. كيف يعني؟ هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نحن ما ندري إلى كم تبقى، فلابد من اغتنام هذه الفرص وعدم تضييعها. المعهد مفتوح وسهل جدا الالتحاق به، فيعني ننصح الإخوة بالاغتنام هذه الفرصة، كما يقول القائل نحن لا نخلق الفرص ولكن لا نضيعها. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على يعني علينا أن وجد مثل هذا المعهد الذي يؤهلك لأشرف وظيفة في الوجود، أشرف وظيفة في الوجود لا يحلم بها ملك ولا رئيس ولا مليونير، وهي أن تصبح خادما للقرآن الكريم. أشرف لقب في الدنيا أن تصبح خادما لكتاب الله تبارك وتعالى. فبالتالي يعني نرجو الإخوة ما يقصرون في ذلك، كل واحد يبني يعد نفسه ويحفظ حتى يدخل المعهد ويستفيد ويفيد، لأنه يؤهل لخدمة القرآن الكريم. يقول ولقد كان أئمة القراء الأوائل على هذا المنهج الواضح في التمسك بمنهج السلف في الاعتقاد والتحذير من البدع والضلالات. الإمام المقرئ عثمان ابن سعيد أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة علم القرآن وروايته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه، له أكثر من 100 مصنف كلها في خدمة القرآن الكريم، ألف الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات، وهي رسالة تنضح بمعتقد أهل السنة والجماعة وتمتاز بسبك الأدلة في مواضعها، كما أنها خالت من علم الكلام. وفي منظومته الموسومة بالأرجوزة المنبهة قصيدة رجازية تقع في نحو 300,000 بيت أوضح أصول القراءة ومتعلقاتها وأصول الدين، فذكر من صفات الشيوخ الذين يؤخذ عنهم العلم ما يلي: فاقصد شيوخ العلم والرواية ومن سما بالفهم والدراية ممن روى وقيد الأخبار وانتقد الطرق والآثار وفهم اللغات والإعراب وعلم الخطأ والصواب وحفظ الخلاف والحروف وميز الواهي والمعروف وجمع التفسير والأحكام ولازم الحذاق والأعلام وصاحب النساك والأخيار وجانب الأرذال والأشرار واتبع السنة والجماعة وقام لله بحسن الطاعة. وقال أيضا: وجانب الأرذال المبتدعة واعمل بقول الفرقة المتبعة. وقال في بيان بعض مسائل العقيدة: ومن عقود السنة الإيمان بكل ما جاء به القرآن وبالحديث المسند المروي عن الأئمة عن النبي، فمن صحيح ما أتى به الأثر وشاع في الناس قديما وانتشر نزول ربنا بلا امتراء في كل ليلة إلى السماء من غير ما حد ولا تكييف سبحانه من قادر لطيف، ورؤية المهيمن الجبار وأننا نراه بالأبصار يوم القيامة بلا ازدحام كرؤية البدر بلا غمام. الأساس الثاني الإخلاص لله تبارك وتعالى، فقد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال القشيري رحمه الله: الإخلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب صفة حميدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، والله عز وجل ابتلى عباده بالشريعة كما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه، وإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. وفي الحديث: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. بعض الناس يلحن في قراءة هذا الحديث فيقول: قاتلت فيك حتى قاتلت، كأن الله هو الذي قاتل، فانتبهوا لهذا: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، يعني أخذت ما كنت تطمح إليه، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والحديث رواه مسلم. فعلى طالب القرآن الكريم ألا يقصد بتعلم القرآن وتعليمه توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريح الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: قد يكون طلب العلم الذي هو الواجب والمستحب المتأكد مذموما في حق بعض الرجال، كمن طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء وليصرف به الأعين إليه أو ليعظم ويقدم وينال من الدنيا المال والجاه والرفعة، فهذا أحد الثلاثة الذين تسجر بهم النار. يعني ومما يؤسف له شيوع حديث على ألسنة كثير من المشتغلين بالقرآن الكريم، حديث مؤلم موجع، وهو لم يصح عن النبي عليه السلام، عارفينه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فطبعا هذا يتصادم مع هذه المعاني التي نذكرها في الأحاديث الصحيحة، أنه ما ينبغي أن يطلب القرآن لأي شيء من أغراض الدنيا، بالعكس يذم من طلب الدنيا بالقرآن الكريم، فكأنه يغري الناس، يغري الناس بالمرحلة الثالثة، يعني عايز يقول من أراد الدنيا سينالها بالقرآن، ومن أراد الآخرة ينالها بالقرآن، والذي يريد خير الدنيا والآخرة عليه بالقرآن. حقيقة هذا من الأحاديث المؤلمة التي تشيع بين الناس ويحفظونها على أنها يعني مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يذكر آداب معلم القرآن فيقول: اعتنى معلم القرآن من السلف الصالح بطلابهم فأولوهم كل رعاية وعناية، وكانوا قدوة صالحة لهم في حب كلام الله تعالى وتعظيمه والإقبال عليه، مع التحلي بأخلاقه والتأدب بأدابه ورعاية حقوقه. لذلك اهتم علماء المسلمين بوضع قواعد وضوابط وأداب يلتزم بها معلم القرآن الكريم كالآجري وأبي حامد الغزالي والنووي وغيرهم رحمهم الله تعالى. أول هذه الأداب الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، ليكون القرآن حجة له لا حجة عليه. فذكر العلماء أن من شرط معلم القرآن وصفته أن يكون ثقة مأمونا ضابطا متنزها عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة، ملتزما بالفرائض والواجبات، محافظا على المندوبات بحسب الاستطاعة، مجتنبا للمحرمات، مبتعدا عن المكروهات، محاسبا نفسه على هفواته وزلاته، حريصا على ما يصلح دينه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفترون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. ومما ينبغي لمعلم القرآن الاعتناء به أن يحافظ ويداوم على تلاوة القرآن دون الاكتفاء بالتسميع للطلبة عند المراجعة، فيقتصر على سماع القرآن دون تلاوته، لأن في هذه الحالة يبقى هو فعلا بيسمع القرآن كثيرا لكنه يهجر التلاوة. وقد ذكرنا أن هجر التلاوة من أنواع هجر القرآن الكريم. كذلك يأخذ نفسه وينشئ طلابه على البعد عن الأساليب المبتدعة في القراءة التي أحدثت بعد القرون المفضلة. الأدب الثاني حسن الخلق مع المتعلمين، أولا لأنه من حملة كتاب الله، فهو من العلماء والعلماء هم ورثة الأنبياء في العلم، كذلك ينبغي عليهم أن يرثوهم في الأخلاق. فينبغي على معلم القرآن أن يعتني بحسن خلقه، وقد أثنى الله تعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأعظم خلة يتحلى بها بشر، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يتحلى بحسن السياسة وتدبير الأمور، لأنه سيواجه منهم ما يكره في بعض الأحيان. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم عملكم مع جهلكم. وكان أبو العالية رحمه الله تعالى إذا دخل عليه أصحابه وطلابه ليقرأهم رحم بهم ووطأ كنفه لهم وألان القول معهم، ثم يقرأ قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد ذكر من ترجم للإمام المقرئ نافع بن أبي نعيم المدني رحمه الله، وهو أحد القراء السبعة، أن من أسباب إقبال الطلاب على أخذ القراءة عنه وملازمته ما كان عليه من حسن الخلق وصباحة الوجه وطلاقته وكرمه وجوده على طلابه وغيرهم. يقول عيسى بن مينا قالون: كان نافع من أطهر الناس خلقا ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهدا جوادا. وجاء أيضا عنه: كان يسهل القرآن لمن قرأ عليه. يقول الماوردي: ومن أدبهم أي المعلمين ألا يعنفوا متعلما، ولا يحقروا ناشئا، ولا يستصغروا مبتدئا، فإن ذلك أدعى إليهم وأعطف عليهم وأحث على الرغبة فيما لديهم. يعني ونرجو أن تكون الآن انقرضت السياسة التربوية اللي كانت موجودة للأسف الشديد، أن بعض المحافظين الضرب بالفلقة والإهانة ونحو ذلك، وللأسف الشديد الذين ربوا بهذه الطريقة من الأجيال الماضية كانوا فخورين بهذه التربية. الجيل الحالي يحتاج محايل أكثر. الشباب دلوقتي اللي احنا عايزين نكتذبهم إلى حفظ القرآن الكريم ونكسبهم إلى صف القرآن الكريم، طبعا أي نوع من التنفير أو من مثل هذه المعاملة، الشتم والضرب والإهانة وهذه الأشياء، طبعا أساليب تربوية الآن الحمد لله يعني أعتقد اقتربت من نوع من الوعي في هذا المجال، وأن هذه الأساليب تشوه نفسية المتعلم، ولا لسه موجودة؟ موجودة؟ قلت كثيرا. الأجيال الحديثة من الشيوخ أشد وعيا الآن بهذه الأسس التربوية. نعم. الذي أريد أن أقوله يعني أن طلبة العلم الآن محتاجون نوع من الحلم والمحيلة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع معهم، فقد جاء في التواضع لأحد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده، مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، مع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم عليه. طبعا الإمام النووي الكلام هنا له دلالات عميقة، يقول إنه بمنزلة أولاده، لأن الإمام النووي شديد الاهتمام بالقرابة الروحية التي تكون بين المعلم والمتعلم، فهو ينزل طلبة العلم بمنزلة أولاد معلمهم. يقول: مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، فهذا يوجب له رحمتهم والإحسان إليهم، إعانة لهم على هذه المهمة، مع ما لهم عليه حق آخر من حق الصحبة وترددهم عليه، لأن لهم أيضا صفة الصحبة، لأنهم يأتون إلى مكانه ويصحبونه لفترة من الزمان. ويقول الشاعر: صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. صحبة يوم نسب قريب، يترتب عليها حرمة وحق ينبغي أن يرعيه الإنسان، فما بالك من يتردد عليه هذه المدة الطويلة من أجل تحصيل القرآن الكريم. يعني بد أن ننظر للطلاب بالذات الصغار على أنهم فعلا هم المستقبل، دي حقيقة مش كلام بتاع برايد وإنشاء، المستقبل في يدهم، فنحن محتاجون إليهم، الصبي الصغار أو الأطفال الصغار نحن في حاجة إليهم، فمن ثم ينبغي أن نكسبهم ونترفق بهم. وفي هذا المجال أذكر شيئا يحصل، أنا لا أقول مع الصبي الصغار مثلا أو الأطفال اللي هم في سن 3 و 4 سنوات ممكن يلوث المسجد ويشوش ويعمل مشاكل في المسجد، لكن أقصد الأطفال المميزين، يأتي أطفال مميزون يحسنون التفرقة بين اللعب وبين العبادة، فتصح منه الصلاة مدام مميزا، ويعرف أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام بيخشع ولا يتحرك ولا يتكلم ولا يفعل. فأمثال هؤلاء الأطفال أحيانا تسمو همته فيأتي مبكرا فيحجز مكان يصلي مثلا في الصف الأول أو الثاني، فمن الناس من إذا رأه يأخذ يسحبه الوراء، ودي طبعا بتكون صدمة شديدة لمثل هذا الطفل، لأن مدام مميز تصح صلاته، فبالتالي لا مانع إطلاق ما يتواجد في صف الرجال الكبار مدام لا يشوش عليهم في الصلاة ولا يلعب ولا يتكلم كما يفعل الصغار جدا. لكن مثل هذا ينبغي أن نحذر، أنك أنت تحرمه من حقه وأتى وسبق إلى المكان فهو أولى به، على خلاف في هذه المسألة كما ناقشنا ذلك من قبل، لكن لا شك أن أنحاز إلى أن عدم جرح نفسيته بأن يسحب من داخل الصف فهذه رسالة سلبية جدا، قد يكون لها تأثير سيء عليه في المبعد، لكن مدام موجود في الصف وهو يعرف حرمة الصلاة وصلاته صحيحة، إذا من حقه إذا سبق إلى المكان أن يصلي فيه، والله تعالى أعلم. الأدب الثالث: بذل النصيحة للمتعلمين. النصيحة من صفات الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول نوح عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين، وقال نوح: وأنصح لكم. فالأصل النصح إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة بخلاف الغش، وعلى المعلم أن يبادر إلى سؤال المتعلمين ويبتدئهم بالفائدة ويحرضهم على أخذ ما عنده من علم، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع طلابه حيث قال لهم: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل أم بجبل، أيها الناس تعلموا العلم واعملوا به، ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنه. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: إن مما يهمني أني وجدت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم. ينبغي أن العالم دائما يكون مشغولا بهذا المعنى، وهو توريث العلم. والحقيقة في بحث رائع جدا جدا للشيخ محمد موسى عقيل الشريف، هذا شيخ كبير الهمة جدا، هو طيار بالمناسبة يعني، وأعتقد معاه دكتوراه في القراءات أو شيء من هذا، فشخصية عجيبة الحقيقة، رجل ما شاء الله كتبه كلها مباركة وفيها نوع من الإبداع. فمن أجمل ما قرأته له من بحوث التوريث الدعوي، كنت دائما أفكر أن التوريث بمعنى أن كيف الملتزم يورث الالتزام بالمنهج إلى الإيه؟ إلى أولاده، كيفية التوريث أن يكون ذريته امتدادا للدعوة من بعده. وهذا حصل في نماذج كثيرة جدا في عائلات عرفت بالعلم كآل تيمية والألوسي ونحو ذلك. لكن قرأت رسالة الشيخ موسى الشريف فالحقيقة المعنى جميل جدا، معنى مبدع، وأنا واضع الرسالة إن شاء الله ندرسها مع بعض في فرصة من بعد. هو يقصد التوريث الدعوي، يعني كيف أن أي داعية ينبغي أن يهمه هذا الأمر، نقل الدعوة بالمنهج المستقيم إلى الأجيال التي تلي، هذا هو معنى التوريث، وليس فقط النقل للأولاد، لكن بمعنى أعم باعتبار أن طلبة العلم أولاد له. فإن شاء الله نرجو أن تأتي فرصة لهذا كتاب قيم جدا على صغر حجمه، والفكرة فيها قدر كبير من الإبداع، وهي التي يعبر عنها سعيد بن جبير هنا ويقول: إن مما يهمني أني وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم، يعني لكي لا ينقرض بموته، وإنما يحصل له ثواب امتداده فيما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، لأن الإناء لابد أن يمتلئ، فإذا لم تتدارك الأمر وتشغله بالقرآن الكريم حينشغل بالأغاني والأناشيد والنكت والتفاهات، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وكان أبو العالية رحمه الله يقول لطلابه: تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وإياكم وهذه الأهواء، فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء، وعليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. وقال مالك بن دينار رحمه الله: ماذا زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. ويقول الضحاك ابن مزاحم رحمه الله تعالى: ما من أحد تعلم القرآن فنسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. الأدب الرابع التدرج في التعليم والتربية، فلابد من البداء بتعليم الأصول والكليات قبل الفروع والجزئيات، فهذا هو السلم السوي في مراتب التعليم، وهو أدعى لثبات العلم ورسوخه لدى المتعلم. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فتية حزاورة، حزاورة جمع حزور وحزور يعني قرب البلوغ اللي هو يطلق عليه المراهق، ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو من صغار الصحابة في السن: لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها، كما تعلمون أنتم القرآن. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل، والدقل هو رديء التمر ويابسه. يقول: هذه حقيقة مرة نلحظها اليوم في بعض رواد حلق القرآن ومن يحفظ القرآن، فتجد الواحد منهم من أبعد الناس خلقا وأدبا وسلوكا عما يحفظه في صدره من القرآن، وما ذاك إلا للتحول عن المنهج الصحيح في الأخذ والتلقي، فأصبح الأمر مجرد ألفاظ يرددها ويحفظها دون أن يكون لها مسلك إلى قلبه. ولهذا يجب على كل معلم للقرآن أن يكون حكيما في تعليمه متفهما لما يعطيه. يقول تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس في قوله تعالى: كونوا ربانيين حلماء فقهاء، والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فالمعلم اللبيب هو الذي يبدأ بالأمور السهلة الواضحة قبل المسائل الدقيقة الشائكة، فيراعي مدارك المتعلمين ومستوياتهم وأعمارهم، ويعطي كلا ما يناسبه. فإذا لابد من التدرج في التعليم والتأديب وعدم الاستعجال. الأدب الخامس هو الرفق بالمتعلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني من الثواب، وما لا يعطي على ما سواه. فعلى معلم القرآن أن يسلك بالمتعلمين سبيل الرفق في التعليم، فلا يشدد عليهم ولا يلقاهم بما يكرهون لئلا ينفروا من قول الحق واتباع الهدى. ولأهمية الرفق في التعليم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. وتزداد أهمية التعليم برفق لدى الصغار الذين يحملون في حناياهم أحاسيس مرهفة، أو لدى غلاظ الطباع الذين لم يتأدبوا بعلم أو مجالسة، مما يحمل المعلم عبئا كبيرا ومسؤولية زائدة يحتسب أجرها عند الله تبارك وتعالى. الحقيقة المعلم عموما طبعا، وفي مقدمة المعلمين معلم القرآن الكريم، أي معلم ينبغي أن ينظر لمهنة التعليم أنها تعتبر أقدس وظيفة على الإطلاق، أقدس وظيفة وأخطر وظيفة، وفود أنها أرقى وظيفة في أي مجتمع هي وظيفة المعلم. فالمعلم حقه عظيم جدا ودوره في منتهى الخطورة، لأن هذا المعلم هو الذي يصنع الذين يصنعون المستقبل فيما بعد. فالمعلم يعني هو داعية، لكن ليس كأي داعية، هو داعية متميز، لأنه يشكل العجينة، عجينة هؤلاء الشباب أو الأطفال، وبالتالي له دور خطير جدا في توجيه مستقبل حياتهم سواء بالسلب أو بالإيجاب. فالحقيقة وظيفة المعلم وتقدير هذه الوظيفة في مجتمعنا الآن يحتاج لإعادة نظر، وما أكثر ما يتكلمون عن نظم التعليم وتحديثها ومشاكلها وعلاجها وآخره، ولكن أخطر ما في الموضوع هو تأهيل المعلم نفسه ليعرف قداسة هذه الوظيفة ويتخذها وسيلة لخدمة الدعوة ولخدمة الإسلام. يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر المعلمين وأعظمهم في العالم، إذ ساهم برفقه وحلمه وحسن خلقه في ضبط سلوك الكبار والصغار والعرب والعجم وأهل المدن والبادية، مستخدما أساليب التربية والتعليم التدريجي والرفق واليسر والرحمة، مما أدى إلى ضبط سلوك ملايين البشر ضبطا ذاتيا، فكون المعلومات والمهارات والعقائد الصحيحة والاتجاهات الراسخة على مدى الزمن. ومن صور رفق المعلم بالمتعلم، وهذا الأدب الحقيقة في غاية الأهمية، من صور الرفق المعلم بالمتعلم ألا يرد لكونه غير صحيح النية بطلبه القرآن. صحيح أن تكلمنا عن أداب طلب القرآن، أن أهم أدب إيه؟ الإخلاص، أو الركن الأساسي الإخلاص. لكن نفرض أتاك شخص أنت أدركت أنه يريد المنظرة، يريد الرياء، هو سلوكه أو هو حتى يصرح بأن هدفه هدف دنيوي، عايز يكسب فلوس من القرآن، عايز ياخد جاه ومنصب أو نحو ذلك، هل معنى ذلك أنك متى نست منه سوء النية هذا؟ هل معنى ذلك تطرده؟ لا، من الأدب الأدب الدقيقة ألا يرد المتعلم لكونه غير صحيح النية بطلبه القرآن الكريم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره: طلبهم للعلم نية، مجرد طلب العلم هو نية، وقالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لأن من بدأ حتى لو بنية فاسدة إذا استمر في العلم فإن العلم سيعالج داء الرياء في قلبه وسيأخذ بناصيته إلى الإخلاص إن شاء الله تعالى. فمن ثم لا ينبغي أن يرفض، بل يتقبل طالب العلم حتى لو كان يشك في نيته وفي إخلاصه، لأنه لو استمر في طلب العلم فسيعالج القرآن والسنة والعلم ما عنده من هذه الآفة، وتكون عاقبته أن يصير علمه لله تبارك وتعالى. في صورة واضحة جدا فيها المثال ده، شخص وأخوه لجأ إلى المدارس العلمية لأنهم لم يجدوا مأوى أو ما ينفق عنه. أبو حامد الغزالي وأخوه كان يتيمين، وكان أبوهما قد ترك لهم بعض المال عند رجل من الصوفية، وعهد إليه أن يرعاهما، فلما نفد المال والرجل كان في غاية الفقر ألجأهما إلى إحدى المدارس الدينية هو وأخوه، طبعا كان بقصد الإيه؟ كمأوى. فالعلم هو الذي أخذ به إلى يعني هذا الإخلاص الذي كان يعني يجتهد فيه جدا الإمام الغزالي، حتى إنه ختم حياته حتى آخر لحظة ويتكلم في حالة الاحتضار ويقول: عليكم بالإخلاص الإخلاص الإخلاص. فإذا ممكن البداية تكون فيها خلل، لكن العلم يعالج هذا الخلل ويأخذ بناصية المتعلم إلى الإخلاص. من صور الرفق كذلك أن يتخول المعلم الرد اللطيف على المتعلم حين خطئه. يقول أجري في أخلاق المقرئ: وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ فيه أو غلط ألا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه وبالحري ألا يعود إلى المسجد. وهذا كلام دقيق من عالم حكيم مجرب، فالعنف من أسباب النفور والابتعاد، فلابد أن يكون رد المعلم على المتعلم بطريقة لطيفة لا تعنيف فيها ولا زجر ولا استعجال، ويتمنى بقلبه أن يفتح الله تعالى على الطالب ليأتي بالصواب، فإن عجز أرشده بأن يأتي بآية قبلها فهو أدعى لاستذكاره واستحضاره، فإن غلب عليه الخطأ أرشده إلى التوبة من الذنوب والمراجعة المتقنة والبعد عن كل سبب يؤدي لضعف الحفظ. من هذه الأداب أيضا الصبر على المتعلم. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. يقول: لابد للمعلم من الصبر على الجلوس الطويل للتعليم والقراءة، والصبر على أخلاق المتعلمين وما يصدر عنهم أحيانا من نقائص. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه، ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إذا كان صغير السن. ومن صور الصبر على جفاء المتعلمين وشدتهم أحيانا ما جاء عن أبي بكر شعبة ابن عياش قال: تعلمت من عاصم، وهو عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود، تعلمت من عاصم القرآن كما يتعلم الصبي من المعلم، فلقي مني شدة. يعني كان هو نفسه هو المتعلم كان صعبا مع معلمه، فلقي مني شدة فما أحسن غير قراءته. يعني أنه صبر على تعليمه بالرغم من شدته، فكانت الخلاصة أنه يقول: ما أحسن غير قراءته، وهذا الذي أحدثك به من القراءات إنما تعلمته من عاصم تعلما. وربما كان المتعلم بطيء الفهم ضعيف الحفظ، فربما إذا استعجله المعلم قد يربكه ويحدث عنده الاضطراب واللجلجة في القراءة، وبالتالي يتعسر عليه الحفظ والفهم. يقول: ومما يؤكد ضرورة الصبر على المتعلمين في الحلقات القرآنية في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى ما أفرزه التقدم المعرفي والتقني وانتشار وسائل الاتصال التي جعلت العالم كقرية واحدة، فأدى ذلك إلى اتساع ثقافة التلاميذ وزيادة حجم التناقض السلوكي عند الجماعات المرجعية للتعلم. كل هذا أوجد عنده مشكلات وسلوكيات متنوعة غير التي كانت بالأمس. ثم ينتقل إلى ذكر آداب متعلم القرآن الكريم، فيذكر منها أولها تطهير القلب. يقول: هذا شرط أساس في تعلم القرآن الكريم، فهو كالزرع لا ينبت إلا في تربة خصبة صالحة، أما الأرض السبخة أو المريضة فلا ينبت فيها زرع، وإن نبت فلا ينمو، وإنما فلا يثمر، وإن أثمر لا يأتي بجيد الثمر. فلا بد أن يكون المتعلم نظيفا طاهرا من رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف والعادات. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن أول الأداب بالنسبة للمتعلم تطهير القلب، الثاني الزهد في الدنيا. يقول الشافعي: لا يفلح في هذا الشأن، يعني بلوغ شرف العلم، إلا من أثكل أبويه، يعني معنى أثكل أبويه فارقهما في طلب العلم ولم يكن معهما، إلا من أثكل أبويه وأتلف ماله وجعل المسألة أمامه وأغلق دكانه وأحرق قلبه الجوع وتعلق في شعره القمل ولم يقل وغربته. وأنشد بعضهم: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العلم ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الآلي. وقال بعضهم: العلم لا يحصل إلا باستناد الحجر وافتراش المدر وإدمان الجوع والسهر. وقال آخر: لن يدرك العلم من لا يطيل درسه ولا يكد نفسه. أيضا من آداب طالب العلم التواضع للمعلم، يضيع العلم بين الكبرياء أو الكبر والحياء، لأنهما يمنعان صاحبه عن السؤال والاستفادة. المتكبر لا يسأل منعا من إظهار جهله، والمستحيي في طلب العلم لا يسأل خوفا وخجلا، وكلاهما من آفات العلم. فإذا كان المعلم نفسه مطالبا بالتواضع فأولى ثم أولى أن يتواضع له المتعلم. يقول الشاعر: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. هل مياه السيل تمشي فوق الجبال؟ لا، إنما تمشي في الأماكن المطمئنة المنخفضة المتواضعة. فالعلم لا يجري إلا في النفس أو القلب الذي يتواضع لمعلمه. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم، ومن تكبره على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين، وهو عين الحماقة. يعني من الكبر أنه لا يجلس بين يدي شخص يتعلم منه إلا بد أن يكون شخصا مرموقا ومشهورا وله وجاهة ونحو ذلك. فهذا يقول فيه الغزالي هذا من التكبر، أن يكون شخصا مثلا متواضعا أو مغمورا لكنه غزير العلم، لا يستنكف عن الجلوس إليه ويطلب المشهورين والمرموقين، فهذه علامة الكبر. بل يقول الغزالي هو عين الحماقة، فإن العلم هو سبب النجاة والسعادة، ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه، لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل. وهناك شيء سوف يهلكك، سبع نار أي شيء، فلما يجي واحد بيحذرك يقولك خلي بالك هذا الطريق فيه خطر مثلا أو فيه كذا أو كذا وحوش، فأنت لازم تقول له قول لي الأول أنت مين وشخصيتك إيه ومشهور قد إيه عشان تأخذ منه النصيحة، أم أن المهم أنه ينصحك نصحا ينفعك. فالدر وهو أعز شيء يقتنى، حط قيمته هوان الغائص. فما دام هو عالم ومتحقق فدع عنك الشهرة والمناظر ونحو ذلك، فالعلم هو سبب النجاة والسعادة. فمن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه، لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل. وضراوة سباع النار بالجهال بالله أشد من ضراوة كل سبع. جاء في سيرة التابعي الجليل عمرو بن قيس الملائي رحمه الله تعالى أنه كان إذا أتى الرجل من أهل العلم جثى على ركبتين ثم يقول: علمني مما علمك الله، يتأول قوله تعالى: على أن تعلمني مما علمت رشدا. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يجل شيخه ابن عباس رضي الله عنهما ويعرف له قدره، ولا ود أن قبل رأسه احتراما له، يقول: كنت أسمع الحديث من ابن عباس فلو أذن لي لقبلت رأسه. ومن تواضع سفيان الثوري رحمه الله تعالى واعترافه لشيخه الإمام عمرو ابن قيس الملائي بالفضل في تعليمه وتوجيهه وصبره على ذلك، قال يعني سفيان: عمرو بن قيس هو الذي أدبني وعلمني قراءة القرآن وعلمني الفرائض. من الأدب أداب المتعلم أن يدعو للمعلم ويعترف بفضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. يقول السعدي رحمه الله تعالى: وينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه، ويحمد الله إذ يسر له من يعلمه من جهله، ويحييه من موته، ويوقظه من سنته، وينتهز الفرصة كل وقت في الأخذ عنه، ويكثر من الدعاء له حاضرا وغائبا. وعن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى قال: أنا أدعو الله للشافعي أخصه به. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعي، يعني ما عنده من العلم والخير كله أو عمته معظم من استفاده من الشافعي. وما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر له. من هذه الأداب اختيار المعلم الأصلح والأعلم، فلا بد من أن يتحرى في المعلم من ثبتت أهليته العلمية وظهرت ديانته. عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويقول أبو العالية رحمه الله تعالى: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، فأول ما أتفقد من أمره صلاته، فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه وقلت هو لغير الصلاة أضيع. ومن أمثلة اختيار المعلم الأعلم ما جاء عن أبي بكر شعبة ابن عياش رحمه الله تعالى قال: ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم فقرأت عليه، وما رأيت أحدا أفقه من المغيرة المخزومي فلازمته. من الآداب التبكير إلى مجلس الدرس، خاصة مجلس القرآن الكريم. يقول محمد بن علي السلمي: قمت ليلة للأذان الأكبر لأخذ النوبة على ابن الأخرم، وكان الناس يقرؤون عليه من بعد الفجر إلى العصر. قمت ليلة للأذان الأكبر لأخذ النوبة على ابن الأخرم، فخرجت إلى مسجد معاوية فوجدت قد سبقني 30 قارئا في وقت الفجر، 30 قارئا سبقوه ليدركوا النوبة على الشيخ، فلم تلحقني النوبة إلى العصر. يعني جاه دوره على العصر، وقت العصر من الفجر إلى العصر، فانظر يعني هذه الهمة. من هذا أيضا التحلي بالأدب في مجلس التعليم، فلا يجيء إلى القرآن إلا وهو في كامل الحال متطهرا نظيفا، ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس إلا أن يأذن له المعلم في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. والتأدب ليس مطلوبا من المتعلم تجاه معلمه فقط، بل هو مطلوب منه تجاه زملائه وحاضري مجلس العلم. من مظاهر هذا التأدب أن لا يرفع صوته من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا بلا داع، بل يكون متوجها إلى المعلم مصغيا إلى كلامه. وعلى المتعلم أن يكون على درجة من دقة الملاحظة، بحيث لا يقرأ على المعلم إذا لاحظ انشغال قلبه وملله وضيقه وحزنه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما حول بينه وبين الوفاء بمهمة التعليم. يقول الأعمش: ما رأيت مثل طلحة، يعني ابن مصرف اليامي، إذا كنت قائما فقعدت قطع القراءة. يرى أن هذه علامة الإيه؟ الضجر أو الملل. إذا كنت قائما فقعدت قطع القراءة، وإذا كنت محتبيا فحللت حبوتي قطع القراءة، كراهية أن يكون قد أملني. وقال أيضا: كان طلحة بن مصرف يجيئني فأقريه فلا يطلبني حتى أخرج، فإن تنحنحت أو سعلت قام. وحكى أيضا قال: كان طلحة يجيء فيجلس على الباب فتخرج الجارية وتدخل لا يقول لها شيئا حتى أخرج فيجلس ويقرأ. فما ظنكم برجل لا يخطئ ولا يلحن، فإن استندت على الحائط من الجهد والتعب قال السلام عليكم ويذهب. يعني مجرد أن يحس أن التلميذ بدأ يستند على الحائط، فدي علامة أنه أرهق، فيقول السلام عليكم ويذهب. أيضا يتحمل المتعلم ما قد يظهر من المعلم من جفوة ويلتمس له العذرة. قيل: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقد أحسن من قال: من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. يعني مذلولا بالإيه؟ بالجهل، يظل أسير الجهل. التذلل في مجلس العلم أو للعالم هذا يكون ساعة وقتا قليلا، ثم بعد ذلك يعز هذا الشخص بالعلم. من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. أيضا من أهم واجبات المتعلم أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع قدرته على الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة الملل وضياع ما استوعبه وحصله. فهذا ما تيسر من الكلام على آداب معلم القرآن ومتعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.